القاهرة تقدم مواكب الأيام، حكاية مروية يحكيها قلب الأمل. فين هي؟ مين هي؟ تشكيل وعزف وغنى، تصوير ورسم وبنى، يا على منارة حضارة طول الساعات اللي جاية. أيادي من ذهب. فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان غريبي. مستمعي الكرام، أهلا بكم إلى لقاء جديد نعيش فيه مع المتعة الراقية والفن الجميل ومع مبدعي. لقاؤنا الليلة أصدقائنا مع فنان متعدد المواهب، يمينه في الرسم بكافة خاماته ويساره في الديكور المسرحي. له تجارب متعددة في المشاركة في المعارض وفي تجربة خاصة في ديكور الفوازير. دعونا نرحب بالفنان أسامة محمد إمام. أهلا وسهلا بك أستاذ أسامة. مساء الخير، وسعدت جدا بمشاركتي مع حضرتك في هذا البرنامج الجميل. الفنان أسامة محمد، أنت تخرجت من المعهد الفني قسم عمارة، ولك دراسات حرة في كلية الفنون الجميلة. هل هذه الدراسات الحرة أضافت إلى أعمالك الإبداعية إضافة جديدة إلى ما درسته في قسم العمارة؟ قبل الدراسة أنا كان عندي الهواية من صغر سني، كنت أحب الرسم جدا، ويعني أستمتع بأن أنا يعني من صغري في مرحلة حتى الابتدائية. طبعا أي طفل كان بيحب يتفرج على الكرتون والأطفال، كنت أحب أن أنا أقلد الشخصيات دي بالقلم وأرسم. لما الواحد طبعا مع الدراسة وصل بي الحال أن أنا حصلت على دراستي في قسم عمارة، الرسم الهندسي خلاني بعد كده ان انا احاول ان انا استعمل كمان الالوان وابدا ان انا اعمل مجسمات. طبعا بعد العمل بدراستي قلت ان انا لازم اسقل ده كمان بان انا اخد الدراسات الحره دي، لانها اكسبتني المزيد من خبراتي في مجال الفن التشكيلي، وحببتني أكتر في أن أنا أتعرف على فنانين مصريين في الفن التشكيلي، وتعرفت عليهم واكتسبت منهم خبرات، وكنت أحب قوي أن أنا أحضر المعارض الفنية بتاعتهم. بقى عندي هواية أن أنا أحب أغير من أساليبي في الرسم. إذن هي موهبة فنية اكتشفتها في نفسك، نميتها وطورتها بالدراسة الأكاديمية أولا، ثم بالدراسات الحرة التي أضافت إليك خبرات كثيرة في اللقاء بالفنانين. طبعا. لكن أتوقف أمام تجربتك أولا في الرسم. هل رسم اللوحات عندك له فلسفة خاصة؟ يعني هل أنت تقوم برسم لوحات عادية بورتري أو مناظر طبيعية، أم أن رسم المناظر عندك له وظيفة وله رسالة؟ لوحاتي اللي أنا بخرجها من صميمي غير اللوحات المقلدة. اللوحات المقلدة دي كانت عن طريق عملي، لأني أنا عملت في الإدارة العامة بالديكور في قطاع الإنتاج بالتلفزيون، وطبعا كان معظم اللوحات اللي بعملها في الحياة العملية كانت لوحات مقلدة، لكن اللوحات اللي بتطلع مني أنا دي بترجع للحالة النفسية للفنان، ودي موجودة طبعا عند أي فنان عنده ملكة أنه يخرج إحساسه في لوحة فنية. رسمت البورتريه، الملامح الإنسانية، ورسمت المناظر الطبيعية، وبدأت أن أنا كمان أقرأ عن فنانين الفن الحديث. اتفرجت على أعمال الفنانين العالميين زي بيكاسو، وبدأت أعرف إيه هو الفن الحديث، وخصوصا الأعمال التجريدية اللي بتخرج الألوان وحركة الفرشاة بتخلي الإنسان يطلع أحاسيسه في لوحة فنية، وليس شرطا أن تكون لها معنى واضح وصريح. طبعا، وهو ده اللي بيتقال عليه إنها لوحة من إحساس الفنان. نعم، الرسم أيضا له سمات خاصة، وكل خامة لها متطلبات في الرسم. يعني أنت تجيد الرسم بالخامات المختلفة مثل الرصاص، الفحم، الألوان الزيتية، الألوان المائية. هل موضوع اللوحة التي ترسمها هو الذي يفرض عليك استخدام خامة معينة، أم أن الخامة هي التي تبدأ في اختيار الموضوع الذي تريد أن ترسمه؟ لا بالطبع، هو زي ما حضرتك قلتي، هو الموضوع اللي أنا بقوم بعمل لوحة لي هو اللي بيفرض عليا حتة الخامة. طبيعي إن أنا لما أرسم مثلا بورتريه لبنت جميلة، من أكثر الخامات اللي بتبرز جمال الوجه وإشراكه هي الألوان الزيتية، وأنا بحب جدا الألوان الزيتية، من أكتر الخامات اللي أنا بحب أشتغل عليها. طبعا أنا بحب الرسم بالفحم طبعا، لأن هو هي دي بدايات، يعني اللي أذكر موهبة الرسم عندي استعمل القلم الرصاص وألوان الفحم. لكن لما بدأت أتعلم وأخد خبرات، وده كان على يد برضو فنانين تعرفت عليهم ما انساهمش طبعا، زي في الفنان أسامة سليم زميل لي في العمل، وكان الفنان ياسر الجمل، ما انساش الأسماء دي لأن هم دول اللي وقفوا جنبي في حتة أن أنا أطور من نفسي وأحب الألوان الزيتية، وتركوا عليك بصمة. طبعا، وطبعا أنا يشرفني أن أنا لما بدأت بقى أدخل في مجال أن أنا أطلع لوحاتي في معارض فنية، أنا حضرت نقيب السابق رحمة الله عليه الفنان الكاريكاتير المصري مصطفى حسين، وافتتح معرض مجمع، كنت ليا الشرف أن أنا أشترك في المعرض ده، وكان ليا لوحة فيه وشافها الفنان مصطفى حسين وأبدى رأيه فيها أن هو كان سعيد جدا، وأنا كنت سعيد جدا بكلماته ليا وما انساهاش. حضرت طبعا كذا فنان من فنانين مصر اللي كانوا في نقابة الفنون التشكيلية وشجعوني، وشاركت في معارض جماعية من هذه الفترة. أفتكر كانت بدايتها من 2007 بدأت أن أنا أحب أن أنا أشارك في معارض جماعية. جميل. أيضا الرسم لا يقتصر على اختيار الخامة التي ترسم بها، لكن يختلف الرسم على البقعة التي ترسم عليها. يعني هناك رسم على اللوحات القماش، وهناك رسم على الحوائط، هناك رسم على الخشب، هناك رسم على الزجاج، وطبعا للزجاج ألوان خاصة به. أي هذه الأنواع أولا تحب أنت أن ترسم عليها، وخاصية كل فن من هذه الفنون؟ هو حضرتك يعني الخامة حتى لو كانت على أي سطح طبعا بتختلف في يعني تركيبها، يعني الألوان الزيتية بتحب دايما أن أنا أرسم بيها على خامة التوال الأقمشة، بتطلع طبعا الملمس، ودي طبعا بتحافظ كمان عليها. شفنا لوحات عالمية الفنانين من أيام عصر النهضة، اللوحات كلها معظمها بتبقى مرسومة على الأقمشة، سكن التوال أو الكتان، خامات الزيوت بتتشرب وتتشبع في هذه الخامة. طبعا لو كان على سطح صلب شوية زي الأخشاب، وممكن الألوان الزيتية يعني أرسمها بيها على الأخشاب، لكن الصبغات هي اللي بتكون أحلى وبتبرز أكثر، لأن الخشب خامة بتمتص ولها مسام، فالصبغات أو الألوان الأكريليك كمان بتبقى على الأخشاب أحلى. دي من خبراتي في الرسم على هذه الأسطح. أما بالنسبة للزجاج فليه خامة خاصة بي، وهي الألوان الخاصة بالزجاج، ودي تقليد لي. كان في فن من الفنون العتيقة اللي موجودة في متاحف وفي كاتدرائيات، لأن الفن الرسم على الزجاج كان خاص جدا بالكاتدرائيات والكنائس، دور العبادة، وبعد ذلك الجوامع. نعم. فكان اللي هو الزجاج المعشق. فالرسم على الزجاج هو تقليد للزجاج المعشق، وهو كان الزجاج المعشق زي ما احنا عارفين هو عبارة عن تصميم من كسور أو من تشريخ الزجاج، قطع الزجاج. ويكون له ليس فقط وظيفة جمالية وإنما وظيفة في إنارة المساجد طبعًا أو الكنائس أو دور العبادة. هو له يعني الحاجة دايما في المناطق اللي بيكون فيها سطوع الشمس أو خروج الضوء من الشبابيك، فيلقي بإضاءة جميلة مع القطع الزجاجية الملونة. نعم. الدنيا ليك والنمو طالع تنور، نجوم في غير النجوم من حسن منظر. أسامة محمد إمام، دراستك في قسم العمارة بداية ثم في كلية الفنون الجميلة اتحدت لتعمل بعد ذلك في الديكور. أنت استفدت من العمارة وما تعطيه من دراسة مهمة وخبرة كبيرة في المقاييس والخطوط والانحناءات، وتتكامل مع دراسة الفنون الجميلة في الرسم لتكون ديكور مناسب. حدثنا عن مرحلة العمل في الديكور. مرحلة العمل في الديكور أنا كنت من الناس المحظوظين اللي لحقنا طبعا إنتاج الفوازير، فوازير رمضان. طبعا إحنا بنتمنى أن يرجع تاني الأعمال دي، لأنها الكبير والصغير كانوا بيحبوها أن يتفرجوا على فوازير رمضان. اشتغلت فيها، لقيت أن العمل في الفوازير بيبقى كثيف جدا. أنا اشتغلت في الفوازير تقريبا كل حاجة، كنت برسم، كنت بنحت، طبعا استعملوا خامات للديكور زي خامة الفوم النحت عليه وبعدين تلوينه. في أعمال فنية كنا بنستعمل فيها طبعا أشرطة الستيكر الملونة، وطبعا العمل الاستعراضي بيبقى عايز بهرجة كده في الألوان، وخاصة أن عمل الفوازير يحتاج للكثير من الديكورات، لأن تقريبا كل مشهد يحتاج ديكور جديد. فعلا بنعمل فيها، وده اداني خبرة في أن أنا يعني أدخل أعمال مختلفة من الديكور، يعني بعد العمل الاستعراضي اللي هو بيكون غني جدا للرسام. وطبعا كنت بشتغل على تصميمات، طبعا في مهندس ديكور وأنا كنت بشتغل تحت منه، أخد منه التصميمات وأبدأ أنفذ. اشتغلت بعد كده في أعمال الدراما، وأعمال الدراما يعني ممكن بتكون الطلب بتاعها زي ما أنا اتكلمت في بداية الكلام عن اللوحات المستنسخة. أنا أفتكر كان في مسلسل اسمه شارع المعز، كان المسلسل ده مهندس ديكور ربنا يديله الصحة المهندس حسام مصطفى في قطاع الإنتاج، كان المسلسل كله لوحات، وكانت لوحاته كلها عن شارع المعز. مسلسل اسمه شارع المعز كان بيتكلم على فنان، وكان افتكر كان بطولة الفنان ناصر سيف، واللوحات كلها كانت لوحات تشبه لوحات وصف مصر، لوحات المستشرقين. كنا بنرسم مآذن المساجد، العمارة، وده طبعا زي ما حضرتك قلتي من شوية ان انا دراستي بالعمارة ادتني حتة ان انا ارسم المنظور. وهذه اللوحات كلها تعتمد على المنظور، لوحة تعتبر مجسمة أو زي ما بيقولوا 3D فيها بعد ثالث، لكي أرسم البنايات وألقي عليها الظلال. كنت أستعمل أقلام الفحم لعمل إسكتشات، وأيضا اللوحات الزيتية، رسمت لوحات زيتية عن العمارة الإسلامية، شارع المعز وحي الحسين. نعم. العمل في ديكور الفوازير أو العمل في ديكور الأعمال الدرامية التلفزيونية يختلف قطعا عن عمل الديكور المسرحي. تمام. فالديكور المسرحي له سمات خاصة وله متطلبات خاصة. تمام. نتحدث عن ديكور المسرح. ديكور المسرح، أنا أفتكر من فترة من بعد 2004 أو 2005 حتى 2008 حوالي 4 سنين قطاع الإنتاج بدأ ينتج المسرحيات. كان رحمه الله الفنان الكبير الفنان نور الشريف، كان في مسرحية اسمها غول عينك حمراء، دي كانت في مسرح يوسف السباعي أو مسرح التلفزيون في الفترة دي. أنا اشتغلت في ديكور المسرح ليها، واشتغلت في مسرحية تانية كان اسمها ليلة الحنة، برضو كانت على مسرح تلفزيون وكانت بطولة الفنانة سميحة أيوب. والديكور المسرحي طبعا بيحتاج إلى الرؤية عن بعد. لما أطلع على المسرح وأخد مساحة كبيرة، ممكن المساحة دي تعدي 12 متر، بترسم برضو المنظور، البنايات، أحيانا بيتطلب الديكور أنك ترسم مناطق فيها شجر، لو الممثل هيطلع في مشهد درامي واقف في حديقة فلازم ترسم الأشجار دي وتعمل منظور للتصميم، ولازم كنت أرسم ولازم أنزل من على خشب المسرح أبعد مسافة معينة عشان أشوف اللي أنا شفت اللي أنا برسمه بإيدي من بعد، علشان أبدأ أن أنا أكمل التصميم حد أنتهي من هذه اللوحة الموجودة على خشبة المسرح. وهل هذا كان يستلزم منك أن تقرأ النص؟ لا، كان يستلزم مني أن أنا أعرف عدد المشاهد بس. يعني في الرسم المسرحي أنت لازم تعرف كل مشهد خلفيته هتكون إيه، وحاجة هذا المشهد للحبكة الدرامية. احنا مرة عملنا افتكر في خشبة المسرح ديكور، بعد ما رسمنا البنايات والشارع كان المفروض ان في الاحداث بتاعة المسرحية ان البنايات دي احدى البنايات هتنهار، فرسمنا المنظر تاني ولكن احدى البنايات منهارة فنغير في الخلفية. فالديكور المسرحي بالنسبة للرسام بحاجة انه يعرف عدد المشاهد وحبكة الدرامية للمشهد والخلفية اللي هتترسم ليه. بعد كل هذه التجارب في العمل الرسم بالخامات المختلفة والديكور، بالطبع كان لك مشاركة في معارض متعددة، نتحدث عنها. بالنسبة للمعارض الفني التشكيلي، أنا سعدت أن أنا زي ما قلت لحضرتك حضرت معارض افتتحها رسامين كبار جدا زي فنان مصر فنان الكبير فنان الكاريكاتير رحمه الله الفنان مصطفى حسين، افتتح احدى المعارض التي شاركت بها. ايضا كان في فترة كان في عندنا في مبنى ماسبيرو عملنا رابطة سميت برابطة فناني ماسبيرو للفنون التشكيلية، كنا بننظم معارض جماعية ايضا افتتحها فنانين كبار زي كان في الدكتورة علا يوسف، دي أستاذ ودكتور في قسم الرسم والتصوير بكلية التربية الفنية. ماذا أضافت لك هذه المعارض الجماعية التي شاركت فيها لتقدم في النهاية معرضا خاصا بك؟ المشاركة في المعارض الجماعية دائما بتكون بداية لكل فنان تشكيلي. الرسام لما بيتقابل مع رسامين تانيين في معارض جماعية ويتبادلوا مع بعض النقاش، بنشوف ان احنا ممكن نستفيد من بعض في خبراتنا في الخامات. يعني ممكن اشوف فنان حببني في الالوان المائية او الوان الاكريليك، وأنا مثلا بحب الرسم بالزيت. يعني تتعرف على تجارب الآخرين طبعا، وبنكتسب من بعض أساليب مختلفة. يعني اللوحة مش لازم تكون شبيهة بلوحة فنان تاني زميل ليا، لكن ممكن نكتسب ونتبادل المعلومات عن تكنيك أو طريقة رسم هذه اللوحة. نعم، والحقيقة أصدقائنا أن استخدام الألوان عند الفنان أسامة محمد إمام لها خاصية بديعة، وهي أن الألوان تتحدث عن المعنى الذي يريده الفنان. فحين يريد أن يقدم لنا لوحة توحي بالدفء الإنساني يستخدم الألوان التي تدخل في نفس المشاهد هذا الدفء، وحين يرسم لوحة للطبيعة ألوانه فيها تكون مبهجة وجميلة. هي تجربة فنية إنسانية جميلة تؤكد لنا أن الموهبة الحقيقية حين يكتشفها صاحبها ويصقلها بالدراسة والتعليم والمثابرة لابد أن تنتج في النهاية فنا جميلا رائعا يفخر به صاحبه ويقدم به نفسه لكل فناني العالم. كل الشكر والتحية لوجودك معنا الفنان أسامة محمد إمام. متشكر جدا وسعدت جدا بهذا البرنامج الجميل. كل الشكر والتحية لكم مستمعي الكرام. الشكر موصول للزميل سامي الحلو من الهندسة الإذاعية. كنتم مع أيادي من ذهب. فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة. التقديم جيهان علي.